الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يا سلام يا سلام يا عظمة، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. دي بقى كده في احمد دي، الله يفتح عليك. الله الله باش مهندس، الله يفتح عليك. يمنون عليك أن أسلموا. الله الله الله الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله الله الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Oh.

وعلي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله الله الله الله. إن الله يعلم غيب السماوات والله بصير بما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن فقال الكافرون هذا شيء عجيب. الله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الله الله الله على الكلام الحلو والصوت الحلو كيف بنيناها طلع النبي حيوان طلع النبي حيوان طلع النبي عيني على باب السيكة ليه؟ حاضرة الأحلام دي والله يا النبي حاضر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج أرض مددنا وألقينا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يا بصيرة يا بصيرة وذكرى ذكر لكل عبد منيب. ملك ملك ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. اللي ما يعرفش يعرف. والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يا جدع جوهرة. يا نجا. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم طب كل كذب الرسل فحق كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق عليه. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع بل هم في لبس من خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في بل هم في لبس من خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

يا ما فيش شيخ مصطفى. الحمد لله وجمال الله يا ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فبقوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه هو إذبار السجود والتمع والتمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا

الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتوقع ما فيها فرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إن في ذلك لعبرة لمن الشام. أأنتم أشد خلقنا من السماء الله.

تزكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها فقال له رسول الله ناقة الله وسقيها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم، واغفر لنا منك بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح المتوفى وامواتنا واموات المسلمين.